الله، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. نعم، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. والعلم علم ماذا؟ علم الحق، علم التفسير. علم التفسير إما مبني على منقول أو مبني على استدلال، على معقول، على استنباطات. تفسير إما القرآن إما يفسر بنقولات، إما يفسر، طبعا سيأتينا الكلام عن تفسير القرآن بالقرآن والسنة وإلى غير ذلك، إما يفسر بالقرآن بالنقل أو يفسر بالعقل أو بالاستدلال. العلم إما نقل مصدق آية حديث عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، استدلال مبني على دليل معلوم بين واضح من الشرع أو العقل، وإما قول عليه دليل، قول صحابي، قول تابعي ومن بعدهم. فإما نقل مصدق وإما إيش؟ قول عليه دليل معلوم. هذه العبارة سيكررها رحمه الله في القاعدة الثالثة لما يذكر الاختلاف في التفسير على نوعين، فيقول العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالمنقول له قواعده لابد أن تعرف كيف تتعامل معها، والمعقول له قواعده لابد أن تعرف كيف تتعامل معها وتميز بين الحق والباطل فيها. نعم، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما زيف مرفوع. وما سوى إيش؟ وما سوى ذلك. ذلك عندك؟ طيب، وما سوى هذا؟ نعم. وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه مهرج ولا منقول. نعم، إذا العلم إما منقول كما قال رحمه الله، علم التفسير ينبني على المنقول آية وحديث، أو ينبني على استدلال. هذا الاستدلال ماذا؟ مهم جدا. هذه النقطة الثانية، إما منقول أو معقول أو استدلال مبني على دليل معلوم واضح. وإما وما سوى هذا على نوعين، إما مزيف مردود باطل يعني منسوب إلى العلم زورا ليس وهو باطل مردود، وإما علم موقوف يعني لا يعتد به يتوقف فيه. لماذا موقوف هذا العلم؟ يعني لو جاءتنا نقولات أو جاءنا تفسير لهذه الآية، هذا الكلام الذي فسر فيه هذه الآية كلام لا دليل عليه، لا نعرف صحته من عدم صحته، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج يعني باطل أو مردود أو رديء. البهرج يقال للدراهم الرديئة بهرج، ويقال للدراهم السليمة منقودة، قل هذه دراهم منقودة يعني صحيحة سليمة، وهذه نقود بهرج يعني إيش؟ رديئة. فإما التفسير تكون مردودة باطلة، وإما أقوال لا ندري صحتها، هذه يتوقف فيها، هذه يتوقف فيها، لا نقبلها ولا نرد، لأننا كما قال لا يعلم أنه بهرج ولا منقول، لا تعرف صحتها ولم يطلع على حقيقتها. إذا نخلص من هذا أن علم التفسير على قسمين. علم التفسير يقوم يعني تفسير الآيات هذه، الكلام الذي يفسر هذه الآيات، على قسمين، القسم الأول مقبول والقسم الثاني غير مقبول. القسم الأول المقبول ينقسم إلى قسمين أو على نوعين، منقول وحي و ماذا؟ معقول مستند إلى مستند على دليل، مستند على دليل، هذا مقبول. وهناك القسم الآخر هو المردود أو غير المقبول، هذا ينقسم أيضا إلى قسمين، باطل وموقوف فيه أو متوقف فيه. طبعا لما نقول القسم الأول المقبول هذا له قواعد كما قلنا، ينبني على منقول وينبني على معقول، ولكل باب من هذين قواعد لابد أن نعرف ونميز أيضا بين هذه النقولات المنقولة، هل يصح ما الذي يصح منها من الذي لا يصح، كذلك نفهم الأقوال وما الذي يستند على دليل وما من الأقوال لا يستند على دليل. وهناك قسم نرده لا نقبله، لماذا؟ لأنه باطل من أساسه، مزور مزيف. وقسم ثاني متوقف فيه لا ندري صحته، لا ندري أنه بهرج أنه رديء أو أنه ماذا صحيح مقبول. نعم. قال: وحاجة الأمة ناسة إلى فهم القرآن.